بعد ما ذكر بقى الكلام ده كله قال انا هقول لكم بقى خلاصه الناس اللي اتبعوا المنهج وسيبوا لكم من اللي اعرضوا عن المنهج. خدوا بقى صوره من عباد الله. احنا قلنا في عبيد وفي ايه؟ وفي عباد. كلنا عبيد. الكافر من العبيد وعبد. ليه؟ لأنه ما دام بيطرأ عليه في حياته ما لا يستطيع أن يدفعه مع أنه يكرهه يبقى مكفور. ولذلك احنا قلنا أن العبد الكافر اللي تمرد على إيمانه بالله وتمرد على تصديق الرسول وتمرد على أحكام ربنا نقول له أنت ألفت التمرد. إن كنت بقى صادق في هذا التمرد حين يريد الله أن يمرضك تمرد على المرض قول لا مانيش مريض مش حام مش هاعي. لما يجي يقبضك ويموتك قول لا مانيش حام. اشمعنى هنا بقى تبقى انت عبد غصب عنك؟ اذا ففيه امور لك فيها اختيار بتتمرد فيه وامور مخور فيها تبقى العبوديه وياك ولا لا؟ يبقى كلنا عبيد لله فيما نحن مقهورون عليه. وبعدين لنا حصه اختيار. المؤمن قال له يا رب انت خلقتني مختار انا هسمع كلامك واسيب اختياري ده. يبقى انت بقيت عباد بقى من العباد. يبقى العباد هو من ترك اختيار مراداتهم في الاختيار الى مرادات ربهم في التكليف. عايز تقول لنا بقى على العباد دول بقى ايه هم؟ وعباد الرحمن. كلمه عباد تفيد اننا يعني عبيد وساده ومش عارف ايه. اصلهم عبيد لرحمن عبيد. ولذلك الحيسية حيسية التكريم لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسراء مش معنى طلعه للسماء كده معنا ويستدعيه له كده في الأرض. قال سبحان الذي أسرى بعبده. فكأن علة الارتقاء ده إيه وإيه؟ يبقى العبودية هي ارتقاء مش ذلة. وإحنا بنكره الكلمة دي في البشر. أنا قلت لكم زمان بنكره كلمة العبودية دي ويستعملوها بقى الساسة ويتكلموا بقى ومتى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. كأن كلمة العبودية كلمة إيه؟ نقول له محكوم معذورين. لأن عبودية البشر للبشر تجعل السيد يأخذ خير عبده. لكن عبوديتنا لله نأخذ خير الله. هذا الفرق. يبقى دي عبودية سيادة ولا مش سيادة؟ عبودية سيادة. لأن لما تآمن بالله ساعة ما آمنت بالله ربنا يديك الزمام. أنت آمنت بي خد الزمام. إزاي؟ قال إن أردت أن أذكرك. أنت عايز أن أذكرك أذكر. يبقى الزمام في بيد مين؟ من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. خلاص. واللي يجيني يمشي أجيله أنا أقول له خليك مطرحك أنا مش هتعبك أنا جاي لك أنا. ولما يستدعيك هو خمس أوقات يقول لك لا ده أنا بسأليك خمس أوقات بالأمر عشان عايزك تأنس بربك. إنما أنت حر تيجي في أي وقت من غير مواعيد. وأنت اللي تنهي المقابلة. تجيني بيتي وبعدين أنت اللي تنهي المقابلة. اتعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من رب خلق الله. ساعة ما واحد يحط إيده في إيد سيدنا لا ينزع رسول الله يده منه حتى يكون هو الذي ينزع. أدب من أدب الحق. يبقى دي عبودية لرحمن ولا لا؟ مش عبودية لجبار. عبودية لمين؟ عباد الرحمن. ليه هم بقى؟ قال لك جايب الصفات الاجتماعية اللي تنشأ في المجتمع حب الاستطراق الإنساني. قال ايه اول وصف لهم؟ وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا. يمشي كده برفق يمشي بليل. ولذلك يقول لك ايه ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض ايه مرحا بصرا كده وماشي مش عارف ايه وبتاع. وبعدين يقول له ايه هناك انك لم تخرق الارض ولم تبلغ الجبال طولا. ايه فوق لنفسك انت بتضرب برجلك كده ليه وانت ماشي وعامل مش عارف ايه مش هتخرق الارض. اذا فالارض اثبت منك وبتعمل كده وتشمخ كده ما انتش هتبلغ الجبال طول. ادنى منك في الخلق خير منك في العلو وفي السماء. تبقى بتعمل كده ايه الحكايه بتاعتك؟

شيخ سلام عليكم، لان انا لو وقفت وياه اعمل ايه؟ هأذيك وهعمل أذى. خرج من سلام الموادعة والمتاركة الى سلام برضه هو الايه؟ هو التحية. هناك وايه؟ واذا سمعوا الله اعرضوا عنه وقالوا امنوا وعلموا سلام عليكم لا نبتغي الجاهلية. الم يقل سيدنا ابراهيم لعمه آزر لما قعد يقول له كذا وكذا وكذا وبعدين اصر على الكفر قال له ايه؟ قال له سلام عليك ساستغفر لك ربي. سلام عليك يعني انا لو وقفت واك حيل ادب عليك بقى ونعمل مشكله بقى. يلا خلينا سلام ايه. واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما.